نعم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. القضاء في المسجد واضح، يعني أن يجلس القاضي في المسجد ويقضي بين الناس، وهذا كان مأمولا به من قبل. وأما اللعان فهو التلاعن بين الرجل وزوجته، وسببه قذف الرجل امرأته بالزنا، فإذا فعل فإن أقرت المرأة ثبت الحد عليها، وإن أنكرت قلنا له البينة أو حد في ظهرك أو لعن، فإن لم يجد بينة ولاعن سقط الحد. واللعان أن يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو يسميها. ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وترد هي فتقول أشهد بالله لقد كذب زوجي فيما رماني به من الزنا، وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان حصلت الفرقة بينهما على وجه التأبيد. ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح الأبد الملاعنة على الملاعن. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.